أي قلب ضماه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى يتلاشى، يتولى عند إيماض البروق. أي قلب ضماه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى يتلاشى، يتولى عند إيماض البروق. إنه القرآن يثرينا بهاء، ويبث الروح في كل خفوق، ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه بتوقي. إنه القرآن وحي وكفانا، بهدى القرآن للعبد الغريق. دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سميقات بالإباء، دارنا والشعر في كزدان عزا، يتباهى شامخا في كبريائي. دار مريم للمكارم فاحملينا، واغرسي فينا عناوين اللقاء، قد سمونا منك في أرقى سمو، وتعاهدنا على صدق الوفاء. دار خير قد باناها قول ربي، نعمات اللبنات من هذا البناء. دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سميقات بالإباء، دارنا والشعر في كزدان عزا، يتباهى شامخا في كبريائي. دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سميقات بالإباء، دارنا والشعر في كزدان عزا، يتباهى شامخا في كبريائي. دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سميقات بالإباء، دارنا والشعر في كزدان عزا، يتباهى شامخا في كبريائي.